الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحييكم أيها الإخوة في هذه الأمسية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمسية خير لنا ولكم، وأن نتعلم فيها كيف نحيا على كتاب ربنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى له ولرسوله الكريم. وقبل أن نبدأ موضوعنا، الحقيقة رأيت أن كلاما نفيسا قيما لابن القيم متعلق بتفسير هذه الآية وفي بيان أن القرآن مادة حياة للناس. يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين ابن القيم ما ذكره المفسرون في معنى قوله تعالى: لما يحييكم، يقول يعني للحق. ثم قال: وقال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وهذا أيها الإخوة هو موضوع ندوتنا لهذه الأمسية: كيف نحيا بالقرآن، كيف نحيا بالقرآن. ويحدثنا الشيخ سعيد شعلان في بيان أن القرآن مادة حياة كما قال ابن القيم وقال قتادة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني علم الله تبارك وتعالى لم أكن أحب أن أكون مبتدئا بالكلام في هذه الندوة، ولا أن أكون مستأثرا بأكثر الكلام فيها، وحاولت مع فضيلة الشيخ سفر حفظه الله تعالى وجزاه خيرا أن يأخذ نصيبا أوفر من الكلام، لكنه رأى أن هذا التنظيم وهذا الترتيب جيد ومناسب، فأرجو المعذرة للحيلولة بينكم وبين الاستماع إليه فترة طويلة من هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونسمع على أي لسان كان هذا الكلام، طالما كان كلاما مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما رآه السلف الصالح في تفسير هذا الكلام وشرحه وبيانه، والله المستعان. لا شك أيها الإخوة الكرام أننا جميعا نريد لأنفسنا وللمسلمين كافة حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولا شك أن الرائد إلى بيان كيفية هذه الحياة هو كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله عز وجل دلالة على كيفية حصول هذه الحياة. فالله تعالى يقول في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة المذكورة في هذه الآية هي الحياة في الدنيا، وإلا لو كانت حياة الجنة لكان قوله تعالى كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من قبيل التكرار. فالدنيا فيها حياة طيبة لمن جعل القرآن رائده وقائده وإمامه. وهذه الحياة الطيبة تكون بأن يوفق الله العبد للطاعة وللعمل بها، وأن يشرح صدره وقلبه لها، وأن يرزقه العافية والرزق الحلال في هذه الدنيا، كما قال أهل العلم في بيان هذه الحياة الطيبة. وقصدي من ذلك أن أقول إن القرآن الكريم مشتمل على مادة الحياة الطيبة، وقد بين أن العمل الصالح مع الإيمان يمكن أن يؤدي بالعامل المؤمن إلى ما يريده لنفسه ولأهله وعشيرته وأهل دينه من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. واشتمال القرآن على مادة الحياة يمكن أن أستدل له بموضعين من كتاب الله عز وجل، وأتبع كل موضع بما يشهد له من الآيات، وأرجو ألا أطيل في ذلك. أول الموضعين قوله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية تبين اشتمال القرآن على مادة الحياة. فماذا قال العلماء في تفسيرها حتى نعلم هل بينت كيف تكون الحياة الطيبة ودلت هذه الآية عليها وكان فيها مادة لهذه الحياة؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله تعالى المقتضية لعقابه. جاءتكم موعظة من ربكم في هذا الكتاب العزيز. وهذه الموعظة أو المواعظ في الكتاب العزيز من عناصر مادة الحياة، مع الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتذكير والعلم اليقيني وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه. تنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، فإذا اجتنبتموها حييتم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وتبتم وفزتم وعادت لكم كرامتكم التي كانت أوفر ما تكون لسلفنا الصالح في قرون الخير، في قرون الإخلاص والمتابعة المحضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة تحذركم عن المعاصي ومفاسدها وتبين لكم آثارها. جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي هو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن عدم الانقياد للشرع. هذا القرآن يشفيها إذا صادفت قلوبا قابلة واعية راضية بهذا الكلام، ساعية إلى الانتفاع، مؤمنة به، مصدقة، عازمة على العمل، تشفي ما في هذه الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن عدم الانقياد للشرع. وفيه شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، أمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني بألوهية الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه لعبادة عباده، وأن يفردوه وحده بذلك دون غيره سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. في القرآن شفاء لما في الصدور من هذه الأمراض، أمراض الشبهات التي تحول بين العبد وبين أن يحقق من نفسه عبودية صحيحة لله عز وجل. فإن ما في هذا القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب يحدث للعبد ويوجب للعبد رغبة في الخير ورغبة عن الشر، يحدث له ويوجب له رغبة في الخير ورغبة عن الشر. هذه عناصر مادة الحياة، مواعظ وترغيب وترهيب ووعد ووعيد، هذه توجب للعبد رغبة في الخير ورغبة عن الشر. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرغبة عن الشر يرغب في فعل الخير ويرغب عن فعل الشر فلا يفعله. إذا وجدت فيه هاتان الرغبتان ونمتا أي زادتا وعظمتا وحصل فيهما نمو ولهما زيادة، نمتا على ماذا؟ على تكرر ما يرد إلينا من معاني القرآن، أوجب ذلك للعبد تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما في هذا القرآن من عناصر مادة الحياة أيضا، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، براهين على وحدانيته وعلى قدرته على البعث، والأدلة على قدرته وعظمته التي صرفها في القرآن غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبهة القادحة في العلم اليقيني ويزيل كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل. وإذا صح القلب من مرضه ورسل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وما الذي يصح هذا القلب؟ ما في هذا القرآن شفاء لما في الصدور. ما زلنا مع فقرة وشفاء لما في الصدور. وإذا صح القلب من مرضه كما سبق تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وهذا الشفاء الذي تضمنه القرآن أيها الإخوة عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود الرديئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني كما ذكرنا الذي تزول به كل شبهة وجهالة، ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل. وعام أي هذا الشفاء أيضا عام لشفاء الأبدان، ففي القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من آلامها وأسقامها بالرقى، بالرقى، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عود إلى آية يونس. وهدى في القرآن من عناصر مادة الحياة هدى. ما هو الهدى؟ هو العلم بالحق والعمل به. ورحمة للمؤمنين، والرحمة وهي من عناصر مادة الحياة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل لمن اهتدى بهذا القرآن. إذن فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. وما في هذا القرآن من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. ولكن هذا الهدى وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين ولا تحصل إلا للمؤمنين بهذه الآيات المطبقين بها العاملين بها، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمفهوم ذلك أن من لم يكن متقيا لم يكن له في هذا الكتاب هدى. وقال تعالى في موضعين من سورة المائدة: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طغيانا وكفرا لغير المؤمنين، يزيدهم القرآن طغيانا وكفرا. ويقول تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الظالمون بعدم التصديق بالآيات وبعدم العمل بها، لا تزيدهم آيات القرآن إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة. وقال تعالى في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا حصل الهدى وحصلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. وأما الموضع الثاني فهو قوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان من قبل هداية الله له في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحياه الله بالقرآن وبنور العلم والإيمان والطاعة ووفقه لعبادته واتباع رسله فصار يمشي بين الناس في نور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. هل يكون هذا مستويا؟ هل يكون كمن هو في ظلمات الكفر والجهل والبغي والمعاصي ليس بخارج منها، ليس له منفذ ولا مخلص من هذه الظلمات؟ هل يكون مثله؟ لا، هذا قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك وحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه سبحانه وتعالى العقول بما تعرفه وتدركه من أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والظل والحرور والأحياء والأموات. ومن أمثلة أو مثل هذه الآية الكريمة ومن أمثال هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام قوله تعالى في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل يستويان؟ طبعا هل يستويان ليست من الآية. وقوله تعالى في سورة هود: مثل الفريقين أي المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ومنها قوله تعالى في سورة النمل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقوله تعالى في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إلى غير ذلك من الأدلة. ومنها قوله تعالى في سورة الحديد أخيرا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني حان وآن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لأجل ذكر الله وما يتسرر على قلوبهم من زواجر ومواعظ القرآن وما يرد إليها منه. والخشوع إخوتي خشية من الله تداخل القلب تظهر آثارها على الجوارح بالسكون والانخفاض والطمأنينة. حان للمؤمنين أن يكونوا كذلك وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم نبه تعالى بهذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض، نبه على أنه كما يحيي الأرض بعد موتها بالمطر كذلك يحيي القلوب بهذا القرآن وبنور العلم والإيمان والطاعة. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. والآن أيها الإخوة ننتقل للنقطة التي بعدها، وهي كيف حي أسلافنا بالقرآن. فضيلة الأخ سفر الحوالي الحمد لله الذي أنزل الكتاب على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي جاهد في الله حق جهاده فكانت رسالته رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حيت قلوبهم بالإيمان والقرآن فنشروا العدل في الدنيا وهي ظالمة، ونشروا النور فيها وهي مظلمة، فاستضاءت بالنور ونعمت بالعدل حتى شاء الله تبارك وتعالى أن يعود الأحفاد إلى شبه الجاهلية الأولى، فعادت الظلمات وعاد الظلم، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية امتنانه ونعمته على الأمة التي بعث فيها رسوله. طيب يقول الأخوان تقاربوا، يقول الشيخ تقاربوا لأن بعض الإخوة لم يجدوا مكانا، فتقاربوا أثابكم الله. فالله تبارك وتعالى يمتن على المؤمنين بما أنعم به عليهم ويبين حالهم قبل أن ينزل عليهم القرآن وقبل أن تحيا به قلوبهم وتتنور كيف كانوا ثم ماذا صاروا من بعد. وقد بين ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند النجاشي، وبينه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري في أول كتاب الزبدة والموادعة لما قابله رسول كسرى، وقد أوضح ذلك وأكثر في وصفه الإمام التابعي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي قال في تفسير هذه الآية: قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشة. الآن ننظر إليهم حال الموت ثم لنرى كيف أحياهم الله تبارك وتعالى بالقرآن. كان الحي هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشة وأبينه ضلالة وأعراه جلودا وأجوعه بطونا معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، أي كانوا محبوسين مضطهدين كأنهم على رأس حجر بين الدولتين الكبريين الأسدين فارس في الشرق والروم في الغرب. لا والله، يقول رحمه الله: لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات ربي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. كانت تحكمهم الملوك المناظرة وهم عملاء لكسرى، والغساسنة وهم عملاء لقيصر، وما عداهم ضياع شتات القبائل المتحاربة المتطاحنة، شعارهم من عز بز ومن غلب سلب، لا يعرفون الله ولا اليوم الآخر، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولا ينصفون مظلوما ولا يجدون مكروبا، بل كان من أقوالهم ومن شعارهم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإن لم يجد من يستلب أو ينهب إلا أخاه فلينهبه، كما قال قائلهم: وأحيانا على ذكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يقول: لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا يومئذ، من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأدق فيها شألا منهم، يعني أضأل وأتفه الأمم كانوا الأمة أو القبائل، ولم تكن أمة العربية التي كانت في الجاهلية قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى عليها هذا الكتاب ويحييها به. يقول: حتى جاء الله عز وجل بالإسلام تورثكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد وضع لكم به من الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعم ربكم إن ربكم منعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشكر في مجيد الله فتعالى ربنا وتبارك. نعم يا إخوتي، الشعر كما قيل ديوان العرب، فكيف كانت هذه الأمة فضلا عن فارس أو الروم وما شابهها ممن هم يعيشون في أحق ما تمكن الحياة قبل أن يشرق عليهم نور القرآن وقبل أن يحييهم الله بهذا الكتاب العظيم. كيف كان العرب وهم أقرب الأمم إلى الفطرة، ثم كيف حولهم القرآن كما عبر سيد قطب رحمه الله: أمة تندفق من كتاب. كيف اندفقت هذه الأمة وقادت العالم وسادته من أحكام هذا الكتاب ومن الاعتبار بأمره والانتهاء عن نهيه. كيف كانت أحوالهم؟ الحروب الطاحنة، حرب البسوس دامت بين بني ربيعة، تغلب وبكر وتطاحنوا وتقاتلوا حتى هلك معظمهم من أجل ناقة، وداعش والغبراء فرسان تسابقتا، وللرياضة ماضي قديم في تفتيت الناس وفي تجهيلهم وإبعادهم عن القرآن، فرسان تسابقا إحداهما داحس والأخرى الغبراء فتلاكرا وتجاحدا أيهما الأسبق، فتقاتلت القبيلتان قتالا مرا حتى بادت خضراؤهم وهلك معظمهم، إلى أن أصلح الله تبارك وتعالى فيما بينهم على يد الرجلين الذين خلد ذلك لهما الشاعر زهير بن أبي سلمى حين قال: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفالوا ودقوا بينهم عطر من شمي. هذا حالهم. أما السلب والنهب فحدث ولا حرج. من الذي كان يأمل من العرب أن يمشي ومعه أخته أو زوجته أو أمه ويأمل أن لا يسلبها أحد؟ ولذلك كان من عظمائهم الكبار من سادة غطفان وبني تميم قيس بن عاصم، وأدى بضع عشرة بنتا وأدها من بناته. لماذا وأدها؟ لأنه صبيت إحدى بناته وخيرت بين السادي والأب، فاختارت ساديها على أبيها، فأقسم أن لا يولد له بنت إلا يعدها في التراب، وتعلمون حكم ذلك عياذا بالله. هكذا كان قادتهم وكان سادتهم وكانت حياتهم. أمر القيس الشاعر المشهور الذي تضرب به الأمثال في القديم والحديث كان عرديدا سكيرا يعاقل الخمرة والفجور كما في معلقته، فبلغه أن أباه قد قتل فقال: اليوم خمر وغدا أمر. فماذا فعل؟ أراد أن يسأل لأبيه، فجاء من هناك من بلاد بني أسد، بنو أسد قتلوا ربهم على كل شيء سواه جلل، كما قال في شعره: أتوا الأواسط الجزيرة إلى ذي الخلصة وهي طاغوت دوس صنم قبيلة دوس في الجنوب ليستشيره ليستنصحه ليقول: أو كيف أقاتل من قتل أبي؟ ماذا أصنع؟ كيف أخذ بثأري من قتلة أبي؟ فلما ألقى القداح والاستقصل بالأزلام فخرج الذي يكره، نهاه الصنم بزعمه، نهاه الصنم أن يأخذ بثأره، رماها وقال: لو كنت يا ذا الخرص الموتورة يوما وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورا. وذهب يلتمس الحل، من أين يلتمسه؟ كما نلتمسه اليوم بعد أن ابتعدنا عن حياة القرآن والحياة في ظلاله. ذهب إلى الروم، إلى ملوك الأرض حينئذ. ولذلك يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وقد ملك ولم ينل الملك ولم يعذر. القصص كثير عن حالهم، فكيف أصبحت هذه الأمة؟ نور الله تبارك وتعالى قلوبها بالإيمان. بهذا الذكر أو من كان ميتا فأحييناه، أحياهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن وهو مادة الحياة العظمى كما تفضل الشيخ وسمعتم. فانقلب حالهم بعد الذل عزا، وبعد الهوان رفعة، وبعد الهزائم نصرا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الظلم عدلا. أصبحت الأمة التي أورثها الله تبارك وتعالى الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفاها وأورثها هذا الكتاب الذي به حيت الأمة التي علماؤها يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل، لأنهم قوامون بالقسط، شهداء لله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما جاء في هذا القرآن. الأمة التي يجزع العالم إلى عدلها ليتفيأ بظلاله من ويلات الظلم والجور. دخل قتيبة بن مسلم بلاد سمرقند، دخلها بعد أن صالحهم مرارا وينقضون العهد، فصالحهم مرة وغدر بهم ودخل المدينة انتقاما من غدراتهم السابقة. فذهب وفد منهم إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقالوا: إنكم أمة العدل، بلغنا أنكم أمة الحق والعدل، وهذا قائدكم يصالحنا ثم يغدر. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه الإمام العادل بأن يخرج الجيش من المدينة لأنهم أعطوهم عهد الله ورسوله ثم غدروا بهم. فخرج الجيش، وعند ذلك دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى جميعا عن حق ويقين، ولم يغدروا بعدها أبدا. نعم، هذا بالنسبة للحال لحال العرب. ماذا تقول في الروم؟ وماذا تقول في الفرس؟ أولئك الذين كانوا يعبدون النيران وكانوا يفطنون بظلمات الكفر والجهل، أكانت تنقصهم الحكمة؟ بالله عليكم، كما يفعل الناس اليوم، يأتون بالحكم ويأتون بالأمثال ويأتون بالقصص. أكان ينقص العالم حكما؟ أكان ينقصهم عبرا وقصصا؟ لا والله، كان بيدبا الفيلسوف قد ألف كميله وجملة، وكان بقر دمر وهو فيلسوف الفرس معروفا لديهم، وكان عند الروم أرسطو وأفلاطون وسقراط وأفلوطين وأمثالهم. فوالله ما صنعوا شيئا ولا أخرجوهم من الظلمات إلى النور، وإنما أخرجهم المؤمنون بكتاب الله وبهدى الله الذي أنزله عز وجل بهذا الوحي الخالص. قل إنما أنذركم بالوحي، أخرجهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فاحتكموا إليه ورضوا به، حتى أن أهل الذمة الذين لم يدخلوا في الإسلام نعموا بالحياة الطيبة المطمئنة في الدنيا وإن كانوا محرمين من الجنة عند الله تعالى في الآخرة. لكن الحياة التي عاشوها في الدنيا لا يجدون لها نظيرا، ولم يجدوا لها نظيرا أبدا في ظل ملوك من النصارى كانوا يحكمونهم، ولا سيما إذا كانوا مخالفين لهم في الدين. نزل هذا القرآن فتفجرت ينابيع الحكمة في قلوبهم. فلو أنا قارنا كلام حكماء اليونان والهنود والرومان والصابئين بنسف من كلام أبي الدرداء، أو بعض مواضع من كلام معاذ أو ابن مسعود الذين كانوا يرعون الشياه، والذين كانوا كما ذكر قتادة وغيره في شأنهم، لما كانت نسبة ذلك إليهم شيئا مذكورا. هؤلاء القوم الذين كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، الذين عملوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، في حين أنه عمل اليهود إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط القيراط. هذه الأفضلية إنما جاءت لأن هذا القرآن الذي هو مادة الحياة كما سمعنا من فضيلة الشيخ صادف محلا قابلا. وهنا أيها الأخوة الكرام نأخذ العبرة والعظة، مهما كانت البذرة طيبة ومهما كان نباتها طيبا، إن لم تكن الأرض والمحل الذي تزرع فيه قابلا فإن الحياة لا تكون. ضع هذه البذرة على صخرة أتنبت؟ لا، لكن ضعها في طيلة مناسبة في أرض طيبة تجد أن نباتها يخرج طيبا بإذن ربه سبحانه وتعالى. صادف تلك القلوب التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وطهرها، فقبلت هذا الإيمان وتشربت هذا الدين وآمنت بكتاب الله سبحانه وتعالى واتخذته وحده مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهاجا وشرعة وسبيلا، فتركوا كل ما وجد عند الأمم السابقة. كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح بلاد فارس: إنا قد وجدنا من كتب القوم حملة أو قرين أو ما أشبه ذلك، ففيها من الحكمة وفيها من العبر، فما رأيك فيها؟ فكتب رضي الله تعالى عنه: أن أحرقوها جميعا، فإن الله تبارك وتعالى قد أغنانا بالقرآن. لا نحتاج إلى حكمة، ولا نحتاج إلى منطق، ولا نحتاج إلى فلسفة، ولا إلى دراسات اجتماعية، ولا إلى دراسات نفسية، ولا إلى ما يقال وما يسطر. لا نحتاج إلا إلى أن نؤمن بكتاب ربنا تبارك وتعالى. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة كأني به لقد استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم له لما أن رآه وفي يده صحيفة من التوراة، قال: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا هو النور، وهذا هو الهدى، وهذا هو الخير كله، وجماع العزة والنصرة والرفعة آمن به السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما أمر ربهم عز وجل. كانوا يقرؤون الآية الواحدة منه فتقع وتستقر في أعماق قلوبهم. هؤلاء شعراؤهم، كما كان لبيد الشاعر الجاهلي المشهور، لما قرأ القرآن وقف ولم يقل شيئا، حتى قيل إنه لم يقل بيتا واحدا في الإسلام بعد أن كان من شعراء المعلقات من الجاهلية، إلا بيتا واحدا، وهو قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالا. لم يقل غير ذلك. لماذا؟ بهره القرآن وملأ قلبه القرآن، فأخرج ما كان في جوفه من الشعر وحب الشعر. نعم، فإذا عادت الأمة إلى الشعر، إلى قرآن الشيطان، إلى الغناء، ونعني بالشعر ما صد عن ذكر الله، إذا عادت الأمة إلى لهوها ولعبها وفرقتها، إذا عادت الأمة إلى ضلالها وظلماتها وشبهاتها وجاهليتها، فالحل وحده هو العودة إلى هذا القرآن، والارتواء للمنهله الصافي، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك، ليحيوا مرة أخرى وليحيوا هذا العالم. فإن العالم لم يكن يوما من الأيام بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم أحوج إلى أن يحيا بالقرآن منه في هذا الزمن، وكأن الزمان قد استدار كهيئته يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم. الدولتان العظميان كما تسميان، إحداهما في المشرق والأخرى في المغرب، والأمة التي تنتسب إلى دين الإسلام معكومين على رأس حجر، بل معكومين في بوة سحيقة يحيط بهما هذان الأسدان العاتيان اللذان لا يرقبان في مؤمن إلا ولا ذمة. فالله الله يا أمة الإسلام ويا أخوة الإيمان، العودة إلى كتاب الله، نتلوه آناء الليل وآناء النهار، ونتدبر آياته ومواعظه، ففيها والله الكفاية وفيها الغنى، ونقرأ سورة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بقولها: الجامع المانع كان خلقه القرآن. ونقرأ سير الصحابة الكرام جند الإيمان والتوحيد الذين كانوا كهذا الرسول صلى الله عليه وسلم متأسفين ومقتدين، تشبهوا به واقتدوا بسنته صلى الله عليه وسلم، فنالوا شرف صحبته. وأسأل الله الكريم الجليل رب العرش العظيم أن يلحقني وإياكم بهم، وأن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يقضى غفلاتنا بالإيمان، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. النقطة التي ننتقل إليها هي كيف نكون أهلا للانتفاع بالقرآن الكريم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قد استمعنا إلى اشتمال القرآن على نهج الحياة، وعرفنا كيف حي أسلافنا والقرآن بين أيدينا، فلماذا وجد فينا هذه الأمور التي حالت بيننا وبين أن نكون بالأثر وعلى الدرب؟ هل عجز المسلمون عن قراءة القرآن وأعرضوا عن ذلك؟ الواقع أن المسلمين ما زالوا يقرؤون القرآن. ولكن مما لا شك فيه أن قراءة القرآن وحدها ليست كفيلة بأن نكون أهلا للانتفاع به وبأن نكون أهلا لأن نحيا به، فلا بد أن نتبع القراءة والتلاوة بالفهم والتدبر والتعقل وبأمور أخرى سيأتي بيانها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تدبر القرآن: ما هو التدبر الذي هو من أعظم الشروط التي تؤهلنا للانتفاع بالقرآن؟ قال: هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. وهذا هو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ثم يقول رحمه الله تعالى، والكلام ما زال لابن القيم أثابه الله وجزاه أحسن الجزاء وأجمله، يقول: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا هو أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده، وهو أقرب شيء إلى نجاته، أن يتدبر القرآن وأن يطيل التأمل فيه وأن يجمع الفكر على معاني آياته. وماذا يستفيد العبد إذا تدبر وأطال التأمل وجمع الفكر على المعاني؟ يقول هذه الأمور إذا فعلها العبد، يقول: فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها ومآل أهلهما، ومآل أهل الخير والشر. قول هذه الأمور إذا فعلها العبد، يقول: فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها ومآل أهلهما، ومآل أهل الخير والشر. ما الذي يطلعك على ذلك؟ تدبر القرآن والتأمل فيه، بل وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. وماذا أيضا، ماذا تفيدك يا أخي إطالة التأمل مع التدبر والتعقل وجمع الفكر؟ يقول: فإنها وتتل في يده، أي وتلقي في يده وتضع في يده، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. هذا كله بالتدبر والتعقل وجمع الفكر، واحفظوا ذلك حتى لا أعيده كلما قرأت فقرة. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره بمواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته، أي ذات الله عز وجل، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه سبحانه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة يعني ملخص ذلك كله وبالجملة تعرفه ستة أشياء. تعرفه الرب المدعو إليه، المدعو إلى عبادته سبحانه والإقبال عليه وما إلى ذلك مما ينبغي ألا يكون إلا لله. تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه إلى رضاه وإلى جنته وإلى رؤيته سبحانه وتعالى، وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. طيب، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، وطريقة الوصول إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب إذا قدم عليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها. طيب، وينبغي أيضا لكي نكون أهلا للانتفاع بالقرآن أن نتجنب مفسدات القلب الخمسة، وذكرها ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في كتابه مدارج التاركين: كثرة الخلطة، كثرة الخلطة مع غير الأخيار والصالحين، كثرة الخلطة من غير دعوتهم وبيان الحق لهم وعرض محاسن الإسلام عليهم والرضا بأحوالهم ومجالستهم على ما هم فيه من غير سعي إلى تغيير هذه المناكر والأحوال السيئة. هذه مفسدة للقلب، فمهما قرأت لا تنتفع بشيء. وماذا أيضا؟ كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله عز وجل، وكثرة والشبع، وكثرة النوم. كثرة خلطة، تمني، أمنيات، نتمنى نتمنى نتمنى وأحلام يقظة من غير حركة ولا فعل ولا نشاط ولا عمل ولا دعوة، فقط نتمنى. كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله عز وجل يفسد القلب أيام إفساد. والشبع وكثرة النوم. وينبغي أيها الإخوة الكرام أن نخاف ذنوبنا وأن نتحاشى الذنوب والمعاصي، فإن لها من الآثار السيئة على القلوب والحيلولة بين القلوب والفهم والوعي والتدبر والتأثر ما لا يخفى على أريب عاقل لبيب. ولا حاجة بي إلى أن أعيد ذكر الذنوب التي ذكرها فضيلة الشيخ في كلمته التي حطت من قدرنا وعطلتنا عن اللحوق بمن سبقنا وأخرتنا أيام تأخير. هذه الذنوب ينبغي أن نخافها أشد الخوف. ويكفي في الدلالة على ما ينبغي من خوف الذنوب أن أذكر مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي ذكر فضيلة الشيخ أنه ممن تفجرت ينابيع الحكمة في قلوبهم وعلى ألسنتهم لما انتفعوا بهذا القرآن العظيم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من المحببين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في فضله ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود نفسه، قال: لما نزل قوله تعالى، أي من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: قيل لي: أنت منهم، أنت منهم، والله يحب المحسنين، أنت منهم. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود البدري وأبي موسى أنهما بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه جلسا فقال أحدهما للآخر: أتراه ترك بعده مثله؟ أتراه ترك بعده مثله؟ بقي أحد مثل ابن مسعود بعد وفاته؟ فقال الآخر: لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. ومن منا مثل ابن مسعود كان يؤذن له في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا؟ ولقد دخل ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرضه الشديد امتناعه من الخروج إلى المسلمين من يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وأذن له بينما لم يؤذن لكثيرين من الصحابة في هذا الوقت. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي في قدوم الأشعريين، قدمت أنا وأخي فمكثنا زمنا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه صلى الله عليه وسلم، دخولهم وخروجهم من حديث. هذا في مكانة ابن مسعود. وفي هذه المكانة حديث آخر أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب: أما عمر فلما بلغه وهو بعرفة رضي الله عنه أن رجلا بالكوفة يملي المصاحف عن ظهر قلب غضب وارتعدت طرائقه ولم يسر عنه إلا لما عرف أن ابن مسعود هو الذي يملي المصاحف عن ظهر قلب، فقال: ومن أحق منه بعد؟ ومن أحق منه في هذا الوقت؟ ليس أحد أحق من ابن مسعود. لقد كنا عند أبي بكر في ثمر نثمر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا، وخرجنا فأتينا المسجد فوجدنا رجلا قائما يصلي فاستمعنا إليه، فلما كدنا أن نعرفه وعرفوا أنه ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ثم انتهى ابن مسعود وشرع في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: وابن مسعود لا يشعر بل تعطى. فدعا ابن مسعود وقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. قال عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي لأبشرنه إذا غدوت عليه، في الصباح أبشره بهذا. فلما أتيته لأبشره وجدت أبا بكر سبقني فقلت له: إنك لسباق إلى الخير. هذا بعض ما يمكن أن يروى في مكانة ابن مسعود وفضله. إذا انتبهتم إلى هذا وتأكدتم منه ووقفتم عليه، تعالوا إذن لنرى كيف كان هذا الصحابي الجليل يذري على نفسه ويهضمها ويخاف الذنوب، لنعرف أين هم وأين نحن وإلى أين وصلوا هم ولماذا وقفنا نحن لا حراك لنا ولا نؤمل ونحن على ما نحن عليه من هذه الأحوال السيئة. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين أن ندرك هذا الركب حتى نقلع عن هذه الذنوب والمعاصي، وحتى نحيي قلوبنا بهذا الهدى وهذه الرحمة التي في القرآن. فعن إبراهيم التيمي عن أبيه بإسناد صحيح كما أخرجه الذهبي في سيرة ابن مسعود في المجلد الأول قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، لو تعلمون ذنوبي ما مشى خلفي اثنان يدخلون علي ويجلسون معي، ولحسيتم التراب فوق رأسي، ولوجدت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة. وجدت أن الله يغفر لي ذنبا من ذنوبي حتى وإن كانت القربان إلى ذلك والشيء الذي يقدم ليغفر ذنبه من الذنوب أن أدعى عبد الله بن روزة، يا عبد الله بن روزة، وتعرفون معنى الروزة. ولوجدت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روزة. هذا إدراء على النفس وهضم لها وتواضع، وإلا فهم السابقون السابقون رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول أبو سليمان الداراني معلقا على كلام لابن سيرين بكلمة أختم بها هذه الفقرة والتحذير من الذنوب ومن عدم الخوف منها: بلغه أن ابن سيرين رحمه الله تعالى محمد بن سيرين تدين بدين كبير عظيم جدا حبس بسبب هذا الدين، وأن ابن سيرين حاسب نفسه فقال: إني عيرت رجلا من 30 سنة قلت له: يا مفلس، وهذا هو أوان عقابي وجزائي بهذا الذنب، قلت له: يا مفلس. فبماذا علق أبو سليمان الداراني؟ قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. قلت ذنوبهم. الواحد إذا حصلت له مصيبة، والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا أصابه ذنب، إذا أصابه بلاء، عرف الذنب الذي تسبب في هذا البلاء. كيف يعرفه؟ لأنها قليلة، قليلة جدا، لا يحتاج إلى كثير بحث. أما نحن فإذا أصبنا ببلاء لا نستطيع أن نرد السبب إلى ذنب معين. الذنوب كثيرة وعظيمة. ولقد قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لمن أدركهم من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يعني المهلكات. أنتم تعملون أعمالا تعتبرونها في نظركم وحسبانكم دقيقة كالشعر، ونحن كنا نعدها، أي نعد هذه الذنوب التي تستهترون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يعني المهلكات. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق هذه الشروط التي تجعلنا أهلا للانتفاع بالقرآن، والتي تؤهلنا لأن نحيا بالقرآن. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة كما ترون كثيرة جدا، وما يعني نستطيع أن نغطيها، ولكن نحاول يعني نختار من الأسئلة ما يكون قريبا من الموضوع. هنا سؤال يقول صاحبه: أنا تائب جديد، فهل تنصحني؟ وكأن السؤال موجه: أنا تائب جديد، فهل تنصحني في بداية توبتي بالتركيز على قراءة القرآن وتفسيره، حيث أنه من عوامل التثبيت كما سمعت من طلبة العلم، أم أنوع في القراءة في مختلف العلوم من فقه وعقيدة وحديث؟ وأظن هذا السؤال يعني يهم الجميع، وليس لصاحب السؤال هذا فقط التائب الجديد، وإنما كثير من طلب من طلاب العلم الحقيقة يخطئون الطريق، وبعضهم يتشككون فيما يبدأ. هل يبدأ بتلاوة القرآن وحفظه وقراءة تفاسيره، أم ينوع بين العلوم فقه وعقيدة وحديث؟ نترك هذا السؤال للأخ سفر الحوالي يجيب عنه. بالترتيب. لا حول. الحمد لله، وبعد، كلنا أيها الإخوة بالله كلنا نحتاج إلى التوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من التائبين الأوابين. وقد ذكرنا حال الأمة عندما تابت. الأمة العرب جميعا لما تابوا على أي شيء تربوا، وكيف حيت قلوبهم، وكيف ساروا. القرآن أيها الأخوة الكرام هو الركن الركين والأساس في التزكية وفي التربية، وكل العلوم فرع عنه، فالسنة شرح وتفسير له، وبيان لمجمله، وتخصيص لعمومه، وتقييد لمطلقه إلى غير ذلك. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة له، وعمل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تطبيق وتنفيذ له. فالقرآن هو الأساس، وكل علم يخالف هذا الكتاب فلا خير فيه، وكل خير في أي علم آخر فأصله من هذا الكتاب لاستنداده منه. ولذلك فإن أوجب وأول ما يبدأ به الإنسان تائبا أو غير تائب هو الإقبال على كتاب الله عز وجل، إقبالا فيه التدبر وفيه التفكر، كما سمعنا من الآيات الكريمات وما ذكر الشيخ أثابه الله في بيانها وتفسيرها. ثم بعد ذلك ينوع من العلوم بقدر لا يزاحم به كتاب الله، فإذا خصص من وقته جزءا مهما أساسيا لحفظ القرآن وتدبره والاطلاع على كتب التفسير، فلا بأس أن يجعل بعد ذلك من العلوم المشتقة منه والمكملة له، ولا سيما ما هي تطبيق وتنفيذ للقرآن، كأن يتعلم أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصيام، لأنه بذلك يطبق القرآن ويمتثل أمر الله في القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا، ولا يشغل نفسه بعلوم أبعد من ذلك تبعده عن التدبر والعمل بالقرآن وإن كانت حقا، كما يشتغل بعض الشباب يبدأون عقب توبتهم بالاشتغال بالرجال والنقد، نقد الرجال والجرح والتعديل. ليست هذه هي البداية الصحيحة لطالب العلم. وبعض الإخوة يبدأ أو يكثر من الاشتغال بالفروع الفقهية والخلاف بين العلماء، وبعضهم يتعلم أو يبدأ بأصول الفقه مثلا، وبعضهم يبدأ بقراءة الفلسفة أو المنطق أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من الخطأ في طريق العلم، فالقرآن هو الأساس. وقد جاء عن بعض السلف أو بعض الصالحين أنه كان رجلا صالحا ولا يستطيع أن يحفظ القرآن، لم يستطع أن يحفظ القرآن لشغله عنه، فأرسل ابن له ليحفظ القرآن وليتعلم القرآن، فعاد بعد قليل قال: يا بني ماذا فعلت؟ لماذا رجعت؟ قال: يا أبتي حفظت سورة أرى أنها قد كفتني. قال: وما هي؟ قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إلى آخر السورة. أقول مثل هذا التدبر يجد الإنسان أن السورة الواحدة إذا حفظها وتدبر معانيها وتفقه فيها أنها تغنيه والله عن علم كثير مما فيه جفاء أو عن القرآن أو جفاء في القلب كالدخول في الخلافيات وما أشبه ذلك مما هو شأن العلماء المجتهدين المتعمقين الذين استكملوا إن شاء الله حظا وافرا من الإيمان، ثم تفقهوا وتوسعوا في العلم، وكان ذلك فرضا متعينا عليهم لأن الأمة بحاجة إلى علومهم. أما نحن طلبة العلم فنحن أحوج ما نكون أولا وبادئ ذي بدء إلى إصلاح قلوبنا وتزكيتها بهذا القرآن والبعد عما يشغلنا عنه، وإن كان حقا لكنه حق مفضول. بهذا أنصح نفسي أولا وإخوتي الكرام أثابهم الله، وأقول ذلك لأننا في عصر امتزجت واختلطت على الإخوة فيه السبل الصحيحة لطلب العلم ولمعرفته، وأصبح ربما أقول مبالغا وأرجو أن أكون كذلك، لكنني أظن أنه أصبح الهضم والإجحاف للقرآن لتلقيه ولحفظه ولتعلمه مقابل علوم أخرى هي ما كان فيها من خير فإنما نبع وجاء من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعلن عن الندوة القادمة قبل ما ننسى. الندوة القادمة يوم السبت القادم موضوعها واجب الشباب لحمل رسالة الإسلام، واجب الشباب لحمل رسالة الإسلام، ويشارك فيها بأمر الله الأخ القاضي محمد الضافري والأخ حسن غزالي، محمد الضافري والأخ حسن غزالي. وعنوان أو مكان الندوة مسجد الأمير مثعب، وأظنه معروف لدى الجميع. جزاك الله خير. سؤال هنا أيها الإخوة يقول: مجموعة كبيرة من كبار القراء الذين اشتهروا في العالم الإسلامي ظهرت أخبارهم في وسائل الإعلام وكأنهم لا يحيون بالقرآن، واستطاع الإعلاميون استغلالهم، فمنهم من استضيف في حفل مسرحي، ومنهم من استضيف في افتتاح مباراة كرة، ومنهم من اجتمع في لقاء صحفي يذكر فيه أنه يرى التلفاز التمثيليات ويسمع الغناء. فنرجو من الشيخ أن ينبه القراء إلى خطورة ما يحاك لهم من الإعلاميين بهذا الصدد. فنوجه هذا السؤال للأخ الشيخ سعيد شعلان لعله يوجه هذه النصيحة للقراء. الحمد لله، تعلمون جميعا أن الله عز وجل أنزل كتابه المبارك لهداية الناس إلى مصالح الدنيا والآخرة، ولم ينزل هذا الكتاب ليقرأ في المآتم أو على القبور أو في افتتاح الحفلات أو ليوضع مهجورا في بين دفتين عظيمتين من الأصناف الغالية الغالية الثمن وما إلى ذلك. لا، بل هو كتاب هداية، وما مضى من الكلام على ما فيه من مادة الحياة وكيف حي به أسلافنا وكيف يتدبر وما إلى ذلك أغنى عن إعادة الكلام عن الهدف الذي لأجله أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العزيز المبارك. ويكفيني أن أرد هذا العمل على من قام به من القراء ولو كانوا من المشاهير، يكفيني أن أرد عليه بكلام من سبقهم في قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه، ولن يكون هؤلاء القراء مهما بلغت شهرتهم حجة على هذه الفعال بإزاء وفي مقابل القراء الأولين المفسرين الفاهمين المتدبرين المتعقلين جامع الفكر على معاني آيات القرآن المبين. لن يكونوا مثلهم ولن يحتج بهم ويترك الاحتجاج بهؤلاء الأولين رضي الله عنهم. لقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في التبيان من آداب حملة القرآن آثارا عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن والفضيل بن عياض رحمهما الله تعالى، أكتفي بذكرها وفيها رد كاف على هذه الأعمال وعلى هذا السلوك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، إذا نام الناس قام هو. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني بصيامه، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم، يقول للتابعين في زمانه وأتباعهم، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار، يعملون بها في النهار. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن فقط. لا ينبغي أن يشارك في اللهو والسهو واللغو تعظيما لحق القرآن، لأنه من حملته، وسيكون حجة لغيره إذا ما رآه على هذه الأمور أن يفعل فعله. أما إذا كان هو يبرر هذه الفعال ويحكم بجوازها وصحتها ويتفضل بافتتاح هذه الحفلات بأن يقرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو إن المتقين في جنات ونهر، ولست أقول إن المصيبة في أن يقرأ هذه الآيات، لكن المصيبة في المشاركة والحضور في هذه الحفلات، سواء قرأ أي آية من كتاب الله عز وجل، لأنه يجلس مع قوم فارغين، لا هم في أمر دنياهم ولا هم في أمر آخرتهم. كيف ذلك؟ يجلس مع قوم لا يصلحون دنياهم ولا يصلحون آخرتهم. فهذا هو ما ينبغي لحامل القرآن من الآداب، وبهذا القدر كفاية، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. أمين. آخر سؤال أيها الأخوة، يقول صاحبه: هل يجوز التداوي بالقرآن الكريم وإخراج الجني من المريض بتلاوة القرآن؟ جزاكم الله خير. ولعله يكون السؤال الأخير يحدثنا فيه أو يجيب عنه الأخ سفر، ثم نصلي وننهي الندوة. الحمد لله. أقول: لا ريب أن القرآن شفاء للقلوب وللأبدان، كما تفضل الشيخ وذكر الآيات في ذلك. والتداوي بالقرآن حق، ومن تداوى به كما شرع الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغلو ولم يبتدع وكان محله قابلا للعلاج القرآني شفي بإذن الله تبارك وتعالى. فالشفاء موجود، ولكن قابلية المحل أيضا شرط لوقوعه. ترى أني أريد أن أنبه إلى ما هو أهم لنأخذ العبرة من حالنا ومن واقعنا. عندما عظمنا الدنيا ونفينا الآخرة أصبحنا نحتاج القرآن لنداوي به أجسادنا، ونسعى إلى ذلك ونبذل المال والجهد، ولكننا لا نسعى ولا نجتهد لأن نعالج قلوبنا بالقرآن. فلو قيل لنا إن شيخا أو عالما واعظا سيعظنا الليلة بشيء من كتاب الله تبارك وتعالى يرقق به القلوب ويذكرنا بالله عز وجل ويربطنا بهذا الكتاب المهجور، كم يجتمع له، كم يحضر لديه. أما لو قيل إن رجلا ما قد ظهر في مدينة نائية بعيدة يعالج الناس بالقرآن ويخرج الجان ويفك المسحور وأمثال ذلك مما يتردد به العامة لشدت إليه الرحال وضربت إليه أكباد السيارات. سبحان الله، أليس هذا دليلا على أننا عظمنا الدنيا ونسينا الآخرة؟ إذا كان الحصر البصري كما سمعت من الشيخ حفظه الله قال رحمه الله إن هذا القرآن أنزل ليقرؤوه وليعملوا به فجعلوا قراءته عملا. سبحان الله، يلوم الذين جعلوا قراءة القرآن عملا دون العمل به، فكيف بالذين جعلوا قراءته تكسبا للدنيا، وكيف بالذين جعلوه فقط لعلاج أجسادهم؟ فإذا صح الجسد وتعافى استخدم في معصية الله عز وجل، شفيت العين فنظرت إلى ما حرم الله، وشفي العقل فتفكر وتأمل فيما حرم الله، وشفي اللسان فنطق بما حرم الله. هذه والله الكارثة، أن يكون هذا حظنا من كتاب ربنا وإن كان العلاج به حقا لا ريب فيه. إخوتي في الله، إن الله تبارك وتعالى رحيم كريم، ومن رحمته عز وجل أنه جعل ضرورات الناس أو جعل ما يقيم حياة الناس لضروراتهم جعله متيسرا لهم بقدر ضرورته لهم، بقدر الحاجة أو الضرورة يكون تيسر ذلك الأمر. فلما كان الناس في حاجة إلى الهواء لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بنتنفس الهواء، جعله الله تبارك وتعالى مجانا يجوب الأرض، ولو كان الهواء يباع لاختنق أكثر الناس لأنهم فقراء ولاحتكر التجار الهواء، ولكن رحمة الله منع ذلك. ثم الماء لأن الناس يحتاجونه ولا يستغني عنه أحد، جعله الله تبارك وتعالى ميسرا بين أيديهم ولله الحمد والمنة. والملح لأنه لا قيام للطعام إلا به، هو من أرخص ما يباع في الأسواق في كل مكان، فلله الفضل وله الحكمة البالغة عز وجل. ومن ذلك أنه لما علم سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء شدة حاجتنا إلى القرآن وضرورة تحصننا به من الشيطان، وأن عدونا ماكر خبيث ممكن له يزين لنا ويوسوس ويجري منا مجرى الدم، لما علم ذلك عز وجل وهو العليم بكل شيء أعطانا العلاج مجانا مبذول لكل أحد لا صعوبة فيه ولله الحمد. فكل إنسان، كل مؤمن والحمد لله يستطيع أن يقرأ المعوذتين، يقرأ آية الكرسي، يقرأ الآيتين الأخرين آخر آيتين من سورة البقرة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، إلى غير ذلك، مجانا مبذولة، لا تحتاج أن تذهب إلى شيخ ولا أن تسأل عنها عالما ولا بالتليفون ولا أن تبذل مالا، قلها يا أخي ويحفظك الله تبارك وتعالى بها من الشيطان بإذن الله. فلا يسرع الإنسان ولا يأتيه الجان ولا يتلبس به الجان ولا يمسه ولا يصيبه ولا يزيه السحر بإذن الله تبارك وتعالى إلا ما قدره الله. وقدر الله عز وجل كائن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل تشق على أحد؟ أم تلك الرقى البدعية والقراءات الطويلة وما يصحبها من أوصاف أقل ما يقال فيها إنها لم ترد مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثرها لم يعمله حتى ولا أحد من السلف، بل بعضها وقد رأيناه مشتمل على شركيات وعلى توسلات بغير الله عز وجل، ويقولون هذا قرآن، هذه آية الكرسي، لكن اقرأ ما في الأطراف تجد أرقاما وكتابات لا معنى لها، هذه هي التوسلات الشركية. ولهذا يقولون يوم القيامة عندما يسألهم ربنا تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا يستمتع به بما يقدم له من شركيات، وذاك يستمتع بما يعطيه وكأنه يظهر على يديه الكرامات أو الخوارق. فيا أخوتي في الله، الوقاية خير من العلاج، فلنعالج قلوبنا أولا ونقيها الشبهات بالقرآن، ثم لعلاج أبداننا أيضا نتخذ من هذا القرآن وقاية للحرز والحفظ من الشيطان، فنقرأ هذه الآيات المنثورة المتوفرة والحمد لله، ونداوم على هذه الأذكار صباحا ومساء وقبيل النوم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكون لنا الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى في قلوبنا وأبداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا وأن يعافينا من كل داء ظاهر وباطن، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.